بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، المسألة الثالثة: الإسراع إلى الصلاة. اختلف الصدر الأول في الرجل يريد الصلاة فيسمع الإقامة، هل يسرع المشي إلى المسجد أم لا، مخافة أن يفوته جزء من الصلاة. فروي عن عمر وأنا عن عمرو وابن مسعود أنهم كانوا يسرعون المشي إذا سمعوا الإقامة. وروي عن زيد بن ثابت وأبي ذر وغيرهم من الصحابة أنهم كانوا لا يرون السعي، بل أن يأتي الصلاة بوقار وسكينة. وبهذا القول قال فقهاء الأمصار لحديث أبي هريرة الثابت عند البخاري ومسلم: إذا ثوب بالصلاة، يعني أمراد التثويب هنا الإقامة، إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة. هذا الحديث يعني يدل على أنها لا يسؤول لها، وإنما أتها بالسكينة والوقار. ويشبه أن يكون سبب الخلاف في ذلك أنه لم يبلغهم هذا الحديث، الذي قالوا بالسعي لم يبلغهم هذا الحديث، أو رأوا أن الكتاب يعارضه، أو أنهم رأوا أن الكتاب يعارضه، لقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقوله السابق السابقون السابقون أولئك المقربون، وقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وبالجملة فأصول الشرع تشهد بالمبادرة إلى الخير الأصول، لكن إذا صح الحديث وجب أن تستثنى الصلاة من بين سائر القرب، يعني يجب على أن الصلاة يعني لا مانع، لكن هذه مصارعة إلى الخير العام. ولكن الصلاة جاء فيها أنه يكون يمشي بسكينة ووقار، وذلك على أن الصلاة على أن المشي نفسه عبادة، المشي نفسه إلى المسجد عبادة، لا يرفع رجله أو يرفعها إلا رفعت له درجة وحطت أنه خطيئة. فالمشي في نفسه عبادة، فهو من الوقت الذي يتطهر فيه ويذهب إلى المسجد فهو في عبادة، فعليه بالسكينة والوقار. إذن نقول: وقد صح له، قال وبالجملة فأصول، قال لكن إذا صح الحديث وجب أن تستثنى الصلاة من بين سائر الأقرب. قلنا نحن أقول وقد صح الحديث فتعين العمل به، أقول وقد صح الحديث فتعين العمل به. كتبته بس هناك أنه يرى العمل، لأنه قال الحديث الثالث. هو أليس قلنا أن قال في أول المقدمة لما ذكرنا لكم كذا اصطلاحا، قلنا إذا قال الثابت فهو قد يكون أخرجه البخاري ومسلم أو أخرجه أحدهما، وهو الحديث ثابت وصحيح. المسألة الرابعة: متى ينهض للصلاة، يعني بعد الإقامة متى يكون النهوض، متى يستحب أن يقام للصلاة. فبعض استحسن البدء في أول الإقامة على الأصل في الترغيب في المصارعة، أول ما يبدع الإقامة هو يقوم إلى الصفوف ويسوي نفسه في الصف، وبعض عند قوله قد قامت الصلاة، بعض من العلماء قال إذا قال قد قامت الصلاة نهار إلى الصف وقام فيه، وبعض عند حياء على الفلاح، بعض عند البدء، بعض عند قام قد قامت الصلاة، عند بدء الإقامة أو قد قامت الصلاة أو حياء على الفلاح، ثلاث أقوال. وبعض قال حتى يروا الإمام، أربع أقوال. وبعضهم لم يحد في ذلك حدا كمالك، قال أن هذا على سرعة الإنسان وخفته وثقله يقوم رضي الله عنه، فإنه وكل ذلك إلى قدر طاقة الناس، قدر طاقة الناس. وليس في هذا شرع مسموع أنه يقوم في الوقت كذا وكذا، ما في حديث مسموع إلا حديث أبي قتادة الذي أخرجه البخاري ومسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني، يعني كانت تقام الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، وبيته قريب من المسجد وله فتحة إلى المسجد من بيت عائشة، فإذا أقيمت الصلاة خرج من بيته، فهم يقول لهم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني أني خرجت من بيتي، فإن صح هذا وجب العمل به والحديث صحيح. أيوة. وإلا فالمسألة باقية على أصلها المعفو أن، يعني قول مالك أصلها المعفو أنه هو على قدر الطاقة، أعني أنه ليس فيها شرع، وأنه متى قام كل فحسن. قل نحن أقول وبما أن الحديث صحيح، وبما أن الحديث صحيح أقول وبما أن الحديث صحيح فإنه إذا أقيمت الصلاة والإمام غير حاضر فلا يقومون حتى يروه، فلا يقومون حتى يروه. أما إذا كان حاضرا معهم، يعني موجود في المسجد، فإنه موكول إلى قدر طاقة الناس، الذي يكون في أول الإقامة والذي في وسطها والذي في آخرها قدر الطاقة. طيب إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني، لا كان يخرج من بيته حتى تروني، يعني خرج من بيتي، لأنه كان يخرج من بيته بعد الإقامة حتى تروني خرجت يعني من بيتي إلى المسجد، دخلت المسجد. لا هذه بس إرشاد للوقت، أما هم واجب أنهم يصلوا، لكن إرشاد لما يعني أنهم لا يقوم حتى يرى الإمام. لا ويعني إرشاد لأنه من السنة أن يقام حتى يرى الإمام المقيم يقيم، والإمام يخرج من بيته إذا كان في قريب من المسجد، فإذا رأوا الإمام دخل في المسجد قاموا واصطفوا. المسألة الخامسة، للداخل وراء الإمام أن يركع دون الصف ثم يدب راكعا، يركع خلف الصف مثلا إذا كان قريب من الصف ورجع الإمام والإمام راكع فهو يريد أن يلحق الركعة، فله أن يركع دون الصف ويمشي وهو راكع حتى يدخل في الصف، ولا يضره، ولا يسمى هذه صلاة خلف الصف، ولا يضره المشي القليل حتى يدخل في الصف. وذهب مالك وكثير من العلماء إلى أن الداخل وراء الإمام إذا خاف فوت الركعة بأن يرفع رأسه منى إن تمادى حتى يصل إلى الصف. الإمام يرفع رأسه إذا تماده حتى يصل إلى الصف. أن له أن يركع دون الصف الأول ثم يدب ركعة يعني الصف القريب. وكره ذلك الشافعي كان مكروه. وفرق أبو حنيفة بين الجماعة والواحد فكرهه للواحد وأجازه للجماعة. كرهه للواحد لأنه سيكون كأنه صلى جزءا من الصلاة خارج الصف. ولم يكرهه للجماعة لأنهم كلهم يكونوا مش كصلاة الواحد لأنهم كلهم جماعة. إذن المسألة فيها كم أقوال؟ ثلاثة أقوال. أجازه مالك واستحبه وكرهه الشافعي وفرق أبي حنيفة بين الواحد والجماعة. إذا كان ثلاثة أربعة دخلوا والإمام راكع يركع سوا ويدب ويدب سوا يكون يمشي سوا. هذا بناء على الخلاف الأول بجواز الصلاة. أيوة أيوة. هذا الشافعي يقول من الصلاة في الصف ومالك يقول على أن جائزة لحديث من لحديث أبي بكر. وماذا ذهب عليه مالك مروي عن زيد بن ثابت وابن مسعود. وسبب اختلافهم اختلاف في تصحيح حديث أبي بكر. والحديث صححه وأخرجه البخاري ومسلم. وهو أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وهم ركوع فركع ثم سعى إلى الصف. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الساعي الذي كان يسأل بشدة الذي كان وأن جاء في الولد وهو يحفزه النفس يعني من الجري النفس حتى يحفزه. قال أبو بكرة أنا. قال زادك الله حرصا يعني الخير ولا تعد بهذا ولا تعد بهذا. فهنا قوله لا تعد محتمل لثلاثة أشياء لأنه عمل ثلاثة أشياء. ما هي؟ أولا لأنه ركع دون أولا جاء يسعى كذا لنا. ثانيا ركع دون الصف. ثالثا اعتد بالركوع كذا. قال لا تفوتني الركعة إذن اعتد بالركوع. كم ثلاثة؟ قال له زادك الله حرصا ولا تعد. ولا تعد هل هو نهي عن الثلاثة أو عن أحدهما؟ يعني نهي عن الواحد منها. لأنه من المحتمل أن يكون نهي عن السعي ومن المحتمل أنه نهي عن الركوع دون الصف ومن المحتمل أنه نهي عن الاعتداد بالركعة. ولكنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم إكراه وبالركوع خلف الصف. قال ابن الزبير انه من السنه. وورد الاعتداد بالركعه. من ادرك الامام ركعه فقد ادرك الركعه. وورد النهي عن السعي فتعين ان يكون عن السعي. الان اكتب. قال شيخنا قوله لا تعد يحتمل النهي عن ثلاثة أشياء. يحتمل النهي عن ثلاثة أشياء. السعي يحتمل النهي فيه عن ثلاثة أشياء. عن السعي أو الاعتداد بالركعة أو الركوع خلف الصف أو الركوع خلف عن السعي أو الاعتداد بالركعة أو الركوع خلف الصف. وبما أنه ورد النهي عن السعي دون الآخرين تعين الحمل عليه. النهي عن السعي دون الآخرين دون إيه؟ تعين الحمل عليه على إيه؟ على السعي. ها طيب ها انتهى بس خلاص عجين أيه. وبما أنه ورد النهي عن السعي دون الآخرين تعين الحمل عليه خلاص طيب لا لكن الراجح لا تعد ضبطت ولا تعد فإنه لا تعد الركعة ولكن الراجح أنها لا تعد. الفصل الرابع في معرفة ما يجب على المأموم أن يتبع فيه الإمام. أجمع العلماء على أنه يجب على المأموم أن يتبع الإمام في جميع أقواله وأفعاله. هذه كل مكان صلوا كما رأيتموني أصلي إلا في قوله سمع الله لمن حمده وفي جلوسه إذا صلى جالسا لمرض عند من أجاز إمامة الجالس. هذه هل يتبع أو لا يتبع؟ أما اختلاف في قوله سمع الله لمن حمده فإن طائفة ذهبت إلى أن الإمام يقول إذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده فقط، يقول إيه سمع الله لمن حمده فقط ما يقولش ربنا ولك الحمد، ويقول المأموم ربنا ولك الحمد فقط ما يقولش سمع الله لمن حمده، يعني مقسمة قسم للإمام وقسم للمأموم. وممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة وأحمد، مالك وأبو حنيفة إيه وأحمد وغيرهم أو غيرهما. وذهبت طائفة أخرى ومنهم الشافعي، وذهبت طائفة أخرى ومنهم الشافعي إلى أن الإمام والمأموم يقولان جميعا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، كلهم إيه يقول هذا الذكر، وهذا مذهب الشافعي قلنا، وأن المأموم يتبع فيهما مع الإمام، يعني يقول قال سمع الله ما سمع الله لمن حمده، قال المأموم سمع الله لمن حمده، قال الإمام ربنا ولك الحمد، قال له ربنا ولك الحمد بعده كسائر التكبير كان الله أكبر سبحان ربي العظيم بحمده. إذن سمع الله لمن حمده ذكر الحركة وربنا ولك الحمد ذكر أي الركن كالتكبير ذكر أي الحركة. فالصلاة ليس فيها سكوت، ما فيهاش سكوت، فيها أذكار ودعية وقراءة قرآن كلها. طيب وقد روي عن أبي حنيفة أن المنفرد والإمام يقولانهما جميعا، قال الإمام يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، لكن المأموم هو الذي يقول فقط ربنا ولك، ولا خلاف في المنفرد أنه يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، المنفرد لا في شيء خلاف، يعني أن يقولهما جميعا. طيب وسبب الاختلاف في ذلك حديثان متعارضان، يعني قد يفهم منها التعارض، يفهم منها ايه التعارض. احدهما حديث انس الذي اخرجه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به، أي ليقتدى به في كل أقواله وأفعاله، هذا الصدر عام يعني حتى في سبيل الله، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فقولوا إذا قال سمع الله لمن حمده منطوقه أن الإمام يقول سمع الله لمن، ومفهومه أن المأموم لا يقول سمع الله لمن، هذا مفهوم المخالفة منه، فقولوا ربنا ولك الحمد منطوقه على أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، ومفهوم المخالفة أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد. إذن آخر الحديث له منطوق ومفهوم في الإمام وفيه، ولكن أول الحديث فيه أموم على أن الإمام على أن المأموم يقول ما يقوله إيه؟ الإمام، إنما جئل الإمام ليأتم به. الثاني حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. من هذا يقول؟ الإمام. إذن هذا الحديث أخرجه يقول البخاري ومسلم، حديث صحيح، ولكنه نص صريح في أن الإمام يجمع بينهما، أليس كذلك؟ فكون الإمام يجمع بينهما مأخوذ من النص الصريح، وكون المأموم يجمع بينهما مأخوذ من العموم، مأخوذ من أيه؟ وهو قوله إنما جعل الإمام ليأتم به، وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. أما جمع الإمام بينهما فهو منطوق صريح نص لا يحتمل التعويل. قال وقال سمع الله لمن حمدا، ربنا ولك الحمد، بس هذا تأويل. ها نعم كما قال حديث ابن عمر أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمدا، ربنا ولك الحمد. على كل حال هذا بحمله قال يحمل على المنفرد، ولكنه حمله بعيد لأنهم يحكون صلاته بهم كذا ولا لا، وهم كانوا. فمن رجح مفهوم حديث أنس، مفهوم المخالفة في الجهتين، قال لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده، لا يقول المأموم سمع الله لمن، ولا الإمام ربنا ولك الحمد، وهو من باب دليل الخطاب، وهو من باب دليل الخطاب، لأنه جعل حكم المسكوت أنه بخلاف حكم المنطوق. وهذا مذهب من؟ مذهب من؟ وأحمد. وفيه أن أبا حنيفة قد خالف أصوله من عدم الأمل بمفهوم المخالفة. هذا فيه رد، أن قل لأبي حنيفة خالفت أصولك، لأنك تقول لا يعمل بمفهوم مخالفة، وأنت الآن هنا عملت به. أما مالك وأحمد فلم يخالفوا ما أصولهم. طيب بعدما يقول أرحمك الله، ومن رجح حديث ابن عمر، حديث ابن عمر أيوة، ومن رجح حديث ابن عمر وهو أن الإمام يقول الإمام ربنا ولك الحمد، يقول الإمام كما يقول سمع الله لمن حمده، يقول ربنا ولك، ويجب على المأموم أن يتبع الإمام في قوله سمع الله. أيوة، قال الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ويقول ربنا ولك الحمد لحديث ابن عمر، ويجب على المأموم أن يتبع الإمام، لأنه يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وإنما جعل الإمام ليأتم به. ويجب على المأموم أن يتبع الإمام في قوله سمع الله لمن حمده، لقوله إنما جعل الإمام ليأتم به. إذن عمل بالصدر الأول وألغى مفهوم المخالفة من الجزئين الأخيرين من الحديث. نعم. ومن جمع بين الحديثين فرق ومن جمع بين الحديثين فرق في ذلك بين الإمام والمأموم. قال أن المأموم يأمل الإمام يأمل بحديث عبد الله بن عمر فيقول الذكرين كذا ولا لا؟ والمأموم يأمل بمفهوم حديث أنس فلا يجمع بين الذكرين. فقال المأموم لا يجمع بين الذكرين أملا بمفهوم حديث أنس، ويجمع بينهما الإمام أملا بمنطوق حديث ابن عمر. عرفتم هذا؟ هذا من عندنا مش من الكتاب. طيب كتبه ما أحسن. فقال المأموم على قوله ومن جمع بين الحديثين فرق في ذلك بين الإمام والمأموم. طيب فقال المأموم لا يجمع بين الذكرين أملا على قوله ومن جمع إلى قوله والمأموم. فقال المأموم لا يجمع بين الذكرين أملا بمفهوم حديث أنس. ها قال المأموم لا يجمع بين الذكرين أملا بحديث أنس، ويجمع بينهما الإمام ويجمع بينهما إيه؟ أملا بمنطوق حديث ابن عمر. الإمام أملا بمنطوق حديث إيه؟ ابن عمر. صفان موجود إلا لا؟ صفان موجود اليوم. طيب فأعيد. فقال المأموم فقال المأموم لا يجمع بين الذكرين أملا بمفهوم حديث أنس، ويجمع بينهما الإمام أملا بمنطوق حديث ابن عمر. طيب خلاص كتبت هذا كله إن شاء الله. والحق في ذلك أن حديث أنس يقتضي بدليل الخطاب أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، وأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. هذا حديث أنس بدليل إيه؟ وحديث ابن عمر يقتضي نصا أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد، فلا يجب أن يترك النص بدليل الخطاب، فلا يجب أن يترك النص بدليل الخطاب، فإن النص أقوى من دليل الخطاب. كذا إذن هنا تعارض نص ودليل خطاب في حق الإمام فعملنا إيه؟ النص. وحديث أنس يقتضي بعمومه، الصدر الأول منه، وحديث أنس يقتضي بعمومه أي الصدر الأول منه أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده بعموم قوله إنما جئل الإمام ليؤتم به. هذا يقتضي هذا العموم أن المأموم أن يقول أي رب سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وبدليل الخطاب أن لا يقولها. إذن تعارض عموم ودليل الخطاب. ونحن قد قلنا في مسألة المياه، ماذا قلنا في مسألة المياه في العام السابق لما تعارض مفهوم القلتين مع حديث إنما الماء لا ينجس شيء؟ عملنا بماذا؟ بالعموم. وقلنا أنه إذا تعارض عموم ومنطوق عام ومفهوم مخالفة فإن علماء الأصول يقدمون العمل بالعموم ولاتفاق العلماء على العمل به، ولا يقدمون بمفهوم المخالفة لاختلاف العلماء في وجوب العمل به. إذن هنا إنما جئل الإمام ليتم به اتفق العلماء على العمل بالعموم. وقولوا إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. اختلف العلماء فيما في العمل بمفهومه وغالب فيقدم ما العمل بالعموم. بعدين قال ولا خلاف أن العموم أقوى من دليل الخطاب ورجاء يستثني. قال لكن العموم يختلف أيضا في القوة والضعف يعني في بعض المواضع، ولذلك ليس ببعيد أن يكون بعض أدلة الخطاب أقوى من بعض أدلة العموم في المسألة. ألا هذه استثناء، هذا مثل ما قولك الرجل أحسن من المرأة، ولكنه لا ليس كل رجل أحسن من كل امرأة. قد يكون هناك بعض النساء أحسن من بعض الرجال، مش من كل الرجال كذا ولا لا. فهنا قد يكون هناك أموم ضعيف وهناك مفهوم مخالفة أو كذا، لكنها قليل. طيب، ولهذا قلنا أقول ما قاله المؤلف خلاص آخر كلام. أقول مش قال على قوله إيه على قول خلاف أن الأموم أقوى من دليل الخطاب، هنا تعلقوا أقول ما قاله المؤلف من قوة العمل من قوة العموم. أقول ما قاله المؤلف من قوة العموم على مفهوم المخالفة من قوة العموم على مفهوم المخالفة عند التعارض. أقول ما قاله المؤلف من قوة العموم على مفهوم المخالفة عند التعارض هو الراجح، هو إيه؟ المعمول به عند علماء الأصول، ولذا قال شيخنا في صفة الصلاة صفحة 140 وهذا الحديث يعني حديث أنس يعني بين قوسين يعني حديث أنس لا يدل وهذا الحديث يعني حديث أنس لا يدل على أن المؤتم لا يشارك الإمام في قوله سمع الله لمن حمده، كما لا يدل على أن الإمام لا يشارك المؤتم في قوله ربنا ولك الحمد. إذ أن الحديث لم يؤتى به لبيان ما يقوله الإمام والمؤتم. الرسول أتابش ليبين ما يقوله الإمام والمؤتم، لأن إذ أن الحديث لم يصق يا سين قاف يصق يا سين قاف كذا لم يصق لبيان ما يقوله الإمام والمؤتم في هذا الركن، بل يقوله الإمام والمؤتم في هذا الركن بل لبيان أن تحميد يعني جيء به بل لبيان أن تحميد المؤتم إنما يكون بعد تسميع الإمام. بل لبيان أن تحميد المؤتم إنما يكون بعد تسميع الإمام. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول التحميد، وهو إمام يقول التحميد، وهو ما إمام. وكذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، يقتضي أن يقول المؤتم ما يقول الإمام، يقتضي أن يقول المؤتم ما يقول الإمام كالتسميع وغيره، كالتسميع وغيره. ومن شاء الزيادة فليراجع رسالة للسيوطي، هذا يقول الشيخ: ومن شاء الزيادة فليراجع رسالة للسيوطي في كتابه الحاوي، في كتابه أي جزء واحد صفحة 500، كتابه الحاوي قلنا جزء واحد صفحة 529. وأما المسألة الثالثة، صلاة القائم خلف القائم، وهي صلاة القائم وهي صلاة القائم خلف القائد، فإن حاصل القول فيها أن العلماء اتفقوا على أنه ليس للصحيح أن يصلي فرضا قائدا إذا كان منفردا، إذا كان منفرد ما يصليش لا إيه. وأما أقول اتفقوا على أنه ليس للإمام أن يصلي للمنفرد أن يصلي قائدا إذا كان غير مريض. أما لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، واختلفوا إذا كان المأموم صحيحا فصلى خلف الإمام خلف إمام مريض يصلي قائدا، ألا يصلي خلف إمام مريض يصلي قائدا؟ اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: أحدها أن المأموم يصلي خلفه قائدا، وممن قال بهذا القول أحمد وإسحاق، والقول الثاني أنهم يصلون خلفه قياما. قال أبو عمر بن عبد البر: وعلى هذا جماعة من الفقهاء، من فقهاء الأمصار، الشافعي وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الظاهر وأبو ثور وغيرهم. طيب، وزاد هؤلاء فقالوا يصلون وراءه قياما وإن كان لا يقوى على الركوع والسجود بل يومئ حتى ولو كان يومئ. وروى ابن القاسم أنه، هذا القول الثالث، وكذا القول الثالث، هذا القول كان في المسألة كام؟ ثلاثة أقوال، كان القول الأول والقول الثاني وسكت عن القول الثالث، يعني القول الثالث. وروى ابن القاسم أنه لا، هذا القول الثالث، راح أقول القول الثالث، أنه لا تجوز إمامة القائد، وأنه إن صلوا خلفه قياما أو قعودا بطلت صلاته، لا يصلي يجوز. إن صلوا قيام بطلت صلاتهم، إن صلوا قعود بطلت صلاتهم، إن صلوا قيام خالفوا بطلت صلاتهم للمخالفة، وإن صلوا قعود لأنهم صلوا قعود هم يقدرون على القيام بطلت صلاتهم. وقد روي عن مالك أنهم يعيدون الصلاة في الوقت، هذا قول رابع جدا، لأنك الكراهة، لأن مالك عنده الأشياء المكروهة تعاد فيها الصلاة في الوقت، عند الإمام مالك أن الأشياء المكروهة تعاد فيها الصلاة في الوقت. وهذا إنما يبني على الكراهة لا على المنع، شوفها بينة، هذه من قواعد من مذهب مالك أن الكراهة ما تقتضي إعادة في الوقت. هذا خمسة أقوال. وسبب الخلاف تعارض الآثار، يعني الأحاديث في ذلك، ومعارضة العمل للآثار، عمل أهل المدينة، أعني عمل أهل المدينة عند مالك، وذلك أن في ذلك حديثين متعارضين، أحدهما حديث أنس الذي أخرجه تقدم أنه متفق عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وحديث عائشة في معناه وقد أخرجه البخاري ومسلم. وأنه صلى الله عليه وسلم صلى وهو شاك جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار عليهم أن اجلسوا، فلما انصرفوا قال إنما جئل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. والحديث الثاني حديث عائشة أخرجه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرض موته الذي توفي منه، وأتى المسجد فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت، يعني ابقى كما أنت، ابقى كما أنت، فجلس. فأشار عليه أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. فذهب ناس في هذين الحديثين مذهبين، مذهب النصي قالوا أن الحديث الآخر ناسخ للأول، ومذهب الترجحيان أرجح. فأما من ذهب مذهب النسخي فإنهم قالوا إن ظاهر حديث عائشة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم الناس، وأن أبا بكر كان مسمعا يعني مبلغ، لأنه لا يجوز أن يكون إمامان في صلاة واحدة، فإن الناس كانوا قياما والناس كانوا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا، أليس كذلك؟ إن الصلاة الأخيرة، فوجب أن يكون هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، إذ كان آخر فعله من فعله وإقراره، فعله وإقراره للناس أن يبقوا قياما، أن يكون من فعله صلى الله عليه وسلم إذا كان آخر فعله ناسخا لقوله وفعله المتقدم. هذا مذهبي، وهذا الذي قلنا مذهب الشافعي. وأما من ذهب مذهب الترجيح، يعني شيء هذا الإمام الشافعي ذهب مذهبي النص، ومن ذهب مذهب الترجيح هو الإمام أحمد ومن معه، فقال ومن مذهب الترجيح فإنهم رجحوا حديث أنس بأن قالوا أن هذا الحديث قد طربت الرواية عن عائشة، حديث أن صلاة الرسول في مرض موته، في من كان الإمام، هل هو الرسول أو أبو بكر، هل كان الرسول الإمام أو أبي بكر، قالت طربت اختلفت الرواية. وأما مالك، مالك ما قال صلاة باطلة كذا ولا لا؟ فليس له، وأما مالك فليس له مستند من سماء يعني ليس له حديث يدل على أن الصلاة المأمومة باطلة، لأن كلا الحديثين سواء قلنا صلوا قياما أو قعودا فهم يدل على أن الصلاة صحيحة. فليس أما الإمام، شوف هذا من من الإنصاف، ما يتعصبش لأي لمذهبه. وأما مالك فليس له مستند من السماء، لأنك للحديثين اتفق على جواز إمامة القاعد كذا. ولهذا قال ابن عبد البر، شوف ما قال ابن عبد البر، هذا مش في الكتاب ولهذا قال ابن العربي، مش ابن عبد البر، ولهذا أقول ولهذا قال ابن العربي، لا ما قال ابن العربي، لا جواب لأصحابنا، لا جواب لأصحابنا، اكتبوا عن حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم، لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم، يخلص عند السبك، يخلص عند السبك. لا قال ابن العربي لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم يخلص عند السبك، واتباع السنة أولى، واتباع السنة أولى، والتخصيص لا يثبت بالاحتمال، والتخصيص لا يثبت بالاحتمال، لأنهم قالوا، هم لما قالوا المالكية لما قالوا ماذا تقولون في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الواقعتين، الواقعة الأولى وهم جلوس، والواقعة الثانية وهم قيام، فقالوا ذلك من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز لأحد أن يتقدم قدامه في الصلاة. كذا. وهذا قال والتخصيص لا يثبت بالاحتمال، وقد ثبت أنه صلى عبد الرحمن بن أوفى، هذا ما يثبت. طيب انتبه، وإنما اختلف انتبه، نرجع إلى الكتاب، وإنما اختلف في قيام المأموم أو قعوده، وإنما اختلف في قيام المأموم أو قعوده، حتى إنه لقد قال ابن حزم أنه ليس في حديث عائشة أن الناس صلوا لا قياما ولا قعودا. أي ابن حزم سيتخلص من حديث عائشة ويقول حديث ابن عائشة نعم قال فصلوا بصلاة رسول الله والرسول جالس، ولكن ما ذكرت أنه صلوا قيام ولا قعود. إذن فالعمل بحديث من؟ أنس، أنهم يصلوا هاي قعود، ما يكونش إلا في نص. وليس يجب أن يترك المنصوص عليه لشيء لم ينص عليه، حديث أنس منصوص عليه وهذا لم ينص عليه. قال احنا سنرد عليه أخيرا. قال أبو عمرو، ولنا عليه كلام، هذا الكلام كلام ابن حزم، لنا عليه كلام في التعليق. قال أبو عمرو، أبو عمر، من هو أبو عمر؟ بن عبد البر. وقد ذكر أبو المصعب في مختصره عن مالك أنه قال لا يؤم الناس أحد قاعدا، فإن أمهم قاعدا فسدت صلاتهم وصلاته حتى صلاته بين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحد بعدي قاعدا، لكن الحديث يأتي كلامنا ضعيف. قال أبو عمر وهذا حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث، لأنه يرويه جابر الجعفي مرسلا، وجابر الجعفي كذاب، وليس بحجة فيما أسند، فكيف فيما أرسل. وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه كان يحتج بما رواه ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وهو مريض، فكان أبو بكر هو الإمام، وكان رسول الله يصلي بصلاة أبي بكر، وقال ما مات رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما مات نبي حتى يأمه رجل من أمته، أخرجه ابن سعد في الطبقات، وهو حديث ضعيف. حديث ضعيف، وعلى هذا ما فيش حجة، كذا ولا لا؟ وهذا ليس فيه حجة إلا أن يتوهم أنه تم بأبي بكر، لأنه لا تجوز صلاة الإمام القائد، وهذا ظن لا يجب أن يترك له النص مع ضعف هذا الحديث. أقول الأقرب أن يكون الأمر الأول، ما هو الأمر الأول؟ حديث أنس منسوخ بإقراره الأخير، بإقراره الأخير كما في حديث عائشة، بإقراره الأخير. قال الحافظ في الفتح، قال الحافظ في الفتح جزء 2 صفحة 206 إلى 207 206 إلى 207 وقد استدل على نصح الأمر بالصلاة بصلاة المأموم وقد استدل على نصح الأمر بصلاة المأموم على نصح الأمر بصلاة المأموم قائدا إذا صلى الإمام قائدا وقد استدل على نصح الأمر بصلاة المأموم قائدا إذا صلى الإمام قائدا لكونه صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على القيام خلفه وهو قائد هكذا قرره الشافعي وكذا نقله البخاري عن شيخه الحميدي وهو تلميذ الشافعي يعني الحميدي تلميذ من؟ حيث قال حيث قال منه اللي قال البخاري حيث قال البخاري وقال أبو عبد الله منه أبو عبد الله لا لا وقال أبو عبد الله البخاري وقال أبو عبد الله البخاري حيث قال يعني البخاري وقال أبو عبد الله قال الحميدي قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما فلم يأمرهم بالقعود وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والناس بعده قياما وإنما يؤخذ والناس خلفه قياما فلم يأمرهم بالقعود وإنما يؤخذ بالآخر في الآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأما قول ابن حزم ليس في حديث عائشة هذا كلام البخاري كلام الحافظ وأما قول ابن حزم ليس في حديث عائشة أن الناس صلوا لا قياما ولا قعودا كده قالوا لنا وأما قول ابن حزم ليس في حديث عائشة أن الناس صلوا لا قياما ولا قعودا فقد رده الحافظ من وجهين واحد أنه رقم واحد أنه قد صرح بالصلاة وراءه قياما في مسند عبد الرزاق وهو مرسل يعضد بما علقها الشافعي عن النخعي عن النخعي النسائي متأخر عن النخعي. اثنين لج الثاني أن صلاتهم وراءه قياما هو الذي يعضده النظر فإنهم ابتدأوا الصلاة مع أبي بكر قياما فإنهم ابتدأوا الصلاة مع أبي بكر قياما بلا نزاع فمن ادعى أنهم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان الفصل الخامس في صفة الاتباع وفيه مسألتان أحدهما في وقت تكبيرة الإحرام للمأموم والثانية في حكم من رفع رأسه قبل الإمام. أما اختلافهم في وقت تكبيرة المأموم فإن مالكا استحسن أن يكبر بعد فراغ الإمام. قال مالك الأحسن أن المأموم يكبر بعد فراغ الإمام من تكبيرة الإحرام، وإن كبر معه أجزأه، إذا قال الله أكبر سواء أجزأ. وقد قيل أنه لا يجزئ، يعني قول المالك يقول الأحسن أنه يكبر بعده، فإذا كبر معه للإمام مالك كان قولين، إذا اقترن أحدهما أنه يجزئ والآخر أنه لا يجزئ. وقد قيل أنه، وأما إن كبر قبله، كبر المأموم قبله فلا يجزئه، هذا قول مالك. وقال أبو حنيفة وغيره يكبر مع تكبيرة الإمام، يكبر يسوى، فإن فرغ قبله لم يجزئه لكن قال قارنة، لكن لا يفرغش قبله، هذا من أبو حنيفة. وأما الشافعي فعنه في ذلك روايتان، أحدهما مثل قول مالك وهو الأشهر على أنه الأحسن أن يكبر بعده، وإن كبر معه فلا معنى كذا ولا لا. والثاني أن المأموم إن كبر قبل الإمام أجزأه، القول الثاني هذا الشافعي أنه إن كبر قبل الإمام أجزأه. هبوا على هذا القولين هكذا ونكتب عليها. والذي في المجموع اسمعوا، والذي في المجموع أن المؤتم إذا قارن الإمام في تكبيرة الإحرام أو سبقه فصلاته باطلة. إذن هذا المجموع، قلنا في المجموع على أن يعني هذين القولين نسبة على الشافعي ليست بمشهورة في أن أتباعه ولا في كتبه، ولا قرأنا نحن في كتب الإمام الشافعي ما قرأنا هذا القولين أنه إذا قارنه أو سبقه فصلاته صحيحة، ما قرأناه، بل قرأنا في كتب الشافعي على أنه ولو قال ويجب أن يكبر المأموم بعد تكبيرة الإمام فلو قارنه أو سبقه فصلاته باطلة، هكذا المقرر في كتب الشافعية. إذن عرفنا على أن مذهب الشافعي أنه لا يقارنه ولا يسبقه كذا ولا لا. مذهب أبي حنيفة أنه إذا قارنه ولكن من انتهى بعده صحيح، لكن انتهى قبله باطلة. مذهب مالك فيه أقوال كثيرة، وقال إن أكبر معه أجزع، وسبب الخلاف أن في ذلك حديثين متعارضين، ظاهر التعارض، أحدهما قوله فإذا كبر فكبروا، هذا ما يفيد الأمر، والأمر إذا ورد على شيء في الصلاة فمخالفته تقتضي البطلان، كذا ولا لا؟ والثاني ما روي أنه صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم أن امكثوا فذهب ثم رجع وألا أثر الماء. فظاهر هذا أن هذا التكبير وقع بعد تكبيرهم لأنه لم يكن له تكبيرة أولا لمكان عدم الطهارة. اسمعوا يا أولاء هذا الحديث، هذا نعطيكم القصة في الحديث وتفهموه. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وذكر على أنه على جنابة، أنه به جنابة، وكانوا قد أحرموا في الصلاة، وكانوا قد أحرموا بالصلاة، كبر وكبروا، فذكر أن عليه جنابة فأشار عليهم أن امكثوا، وذهب إلى بيته واغتسل وجاء ورأسه يقطر ماء فكبر وصلى. هذا الحديث، هذا الحديث ظاهره على أنهم هم كبروا قبل تكبيرة مع الإمام كذا ولا لا، وبعد ذلك لما بطل الصلاة الإمام بقيوا على على تكبيرتهم وفي الصلاة، فجاء الإمام فكبر فكان تكبيره بعد بعد تكبيرهم، أليس كذلك؟ طيب هذا الكلام، هذه واقعة حال، واقعة حال وفيها إجمال وعدم بيان. هل أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر مرة ثانية أو لم يكبر؟ وهي مبنية على ما إذا وجد مبطلا للصلاة هل يبني أو يستأنف، كذا ولا لا؟ فرأينا في لبسه للخفين أنه بنى، أنه خلع وبنى على صلاته، وهنا إن كان قال على أنه كبر، على أنه يمكن أنه كبر، فهذا على أنه بنى. ثم هناك هل صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام بحيث إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم؟ فإذا قلنا أنها مرتبطة بصلاة الإمام فقد بطلت صلاتهم، فعليهم أن يعيدوا التكبير بعد تكبيرة الإمام. وإن قلنا ليست مرتبطة بصلاتهم فليس عليهم أن يعيدوا التكبير بعد تكبيرة الإمام. كل محتمل والمسألة خلافية. إذا عرفتم هذا، ولا ندري على أنهم أعادوا التكبير أو لم يعيدوه، هذا ولا لا؟ ها؟ بينما قوله فإذا كبر فأكبر نص، كذا ولا لا؟ إذن هذا الحديث ما لا مجمل ولا مبين فلا نعمل به، ونقول بل يجوز العمل، يجوز أن يؤمل به في مواضع وردت كذلك، مثل هذه إذا قلنا أن صلاة المأموم ليس، انتبهوا معي، إذا قلنا أن صلاة المأموم ليست مرتبطة بصلاة الإمام وأنهم يبقوا في الصلاة، فيكون قد كبر الإمام وهم في الصلاة ودخل وعقدوا الصلاة معه، كذا ولا لا؟ كما وجد ذلك في مسألتين. المسألة الأولى صلاة أبي بكر في لما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يصلح بين جماعة من الأنصار وتأخر، فقالوا لأبي بكر صل بنا، فصلى بهم أبو بكر، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس في التصفيق، وكان أبو بكر لا يلتفت، فالتفت فإذا هو يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخر أبو بكر فأشار عليه بالوقوف فحمد الله وأثنى عليه، ثم تأخر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكبر تكبيرة الإحرام ودخل في الصلاة وصلى بهم. فهذه تكبيرة بعد ولكنها في مسألة غير أن تكون مقارنا للإمام في دخول الصلاة، كذا ولا لا؟ هذه أنت قد دخلت، المأموم قد دخل في الصلاة واختلف إمام آخر، كذا ولا لا؟ هذه مسألة. والثانية في صلاته في مرض موته، كذا ولا لا؟ فإنه كبر بعد تكبيرهم، وهذا جاء الإمام بعد دخول المأموم في الصلاة، وأنا قلت للمأموم بطل صلاتك، وإنما نقول يربطها بالإمام كذا ولا لا. إذن فهذه المسألة غير المسألة التي يستدل بها على أن للمأموم أن يؤخر، للمأموم المقارن أن يتقدم في تكبيرة الإحرام، ليست هذه المسألة كذا ولا لا. عرفتم هذا الكلام ولا لا؟ ها ها ماذا ماذا ماذا سيقع على أبي بكر؟ بل الالتفات لا يبطل الصلاة كذا، ما يبطل الصلاة الالتفات، الالتفات لا يبطل الصلاة ها للحاجة، إنما هو مكروه فقط. الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ها، لكن للحاجة لا يبطل الصلاة. وهنا لو كنت تقول كيف ستحكم على صلاة أبي بكر بالبطلان والرسول، وأنت لا تحكم بالبطلان إلا بالاتباع، والرسول قد أقره على ذلك الالتفات، وقر الصحابة على التصفيق، ثم قال لهم إذا نابكم شيء فإنما التصفيق لي النساء، ولكن عليكم بالتسبيح. نعم بعد شوية. فظاهر هذا اكتب أوراق للذي شيء يسأل اكتب أوراق. فظاهر هذا أن تكبيره أن تكبيره وقع بعد تكبيرهم، لأنه لم يكن له تكبيرة أولا لا لمكان عدم الطهارة كذا، وهو أيضا مبني على أصلي أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام كذا، صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام، فلا يعيد تكبيرة الإحرام. والحديث ليس فيه ذكر هل استأنفوا التكبير أم لم يستأنفوه، فليس ينبغي أن يحمل على أحدهما إلا بتوقف، والأصل هو الاتباع، وذلك أن يكون إلى أن لا يكون إلا بعد أن يتقدم الإمام إما بالتكبير أو بافتتاح الصلاة، يقدم افتتاح الصلاة. أقول اكتبوا أقول وبما أن أقول كلام في البياض هذا في البياض، وبما أنه قد صح الأمر من النبي، وبما أنه قد صح الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة عند الشيخين بأن تكبير المأموم بعد تكبير الإمام كما صح النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة عند مسلم بأن لا يبادر المأموم الإمام بالتكبير وذلك بلفظ لا تبادر لا تبادر الإمام، فإذا كبر فكبروا والأمر بالتأخر يقتضي الوجوب، والنهي عن المبادرة يقتضي التحريم، يقتضي الوجوب إذا كبر فكبروا، والنهي عن المبادرة يقتضي التحريم. ومن المقرر في الأصول أن الأمر الوارد على فعل في الصلاة ومن المقرر في الأصول أن الأمر الوارد على فعل في الصلاة يقتضي تركه البطلان، أن الأمر الوارد على فعل في الصلاة يقتضي تركه البطلان، يقتضي تركه أي أيوة يعني مثل ما حنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا فاتحة الكتاب وكذا، هذا يقتضي تركه البطلان. لكن أمر في الصلاة ليس واردا على شيء في الصلاة، أمر في الصلاة لم يكن واردا على شيء في الصلاة، هل يقتضي البطلان؟ ما يقتضيش البطلان. ومن المقرر أن الأمر الوارد على فعل في الصلاة يقتضي تركه البطلان، وأن النهي عن شيء داخل الصلاة يقتضي فعله البطلان، وأن النهي عن شيء داخل الصلاة يقتضي فعله البطلان. فالراجح وأن النهي عن شيء داخل الصلاة يقتضي فعله البطلان. فالراجح وجوب تأخير تكبيرة الإحرام من المعموم عن تكبيرة الإمام، وأنه لا يتقدم. فالراجح وجوب تكبيرة الإحرام من المعموم عن تكبيرة الإمام، وأنه لا يتقدم على الإمام بتكبيرة الإحرام، وأنه لو تقدم على الإمام بتكبيرة الإحرام فصلاته باطلة. على الإمام بتكبيرة الإحرام فصلاته باطلة. وأما الحديث الذي ذكره المصنف أنه صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات إلى آخره، الحديث الذي ذكرناه كبر في صلاة من الصلوات إلى آخر الحديث، فهي واقعة حال مجملة ومبهمة غير مبينة، فهي واقعة حال مجملة ومبهمة وغير مبينة، فلا تفيد أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بالتكبيرة الأولى، أو أنه كبر مرة ثانية، أو أن المأمومين أعادوا التكبير أم لا، أو أن المأمومين أعادوا التكبير أو لا. وألا فرض أنه صلى الله عليه وسلم أعاد التكبير، وعلى فرض أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعاد التكبير وأنهم لم يعيدوا التكبير فهي واقعة حال لا عموم لها، فتنزل على مثل هذه الحالة فقط، وما شابهها من تقدم دخول المأمومين في الصلاة ثم يجيء الإمام بعد دخولهم في الصلاة، كما في مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثم يجيء الإمام كما في قصة مجيء الرسول وأبو بكر يصلي بهم ثم تأخر أبو بكر وتقدم وصلى بهم رسول الله. طيب، وأما من رفع رأسه قبل الإمام، رفع رأسه قبل الإمام، فإن الجمهور يرون أنه أساء، لكن يقول صلاتهم سواطلة، ولكن صلاته جائزة، وأنه يجب عليه أن يرجع فيتبع الإمام، كذلك هذا الجمهور يقول. وذهب قوم إلى أن صلاته تبطل للوعيد الذي جاء في ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ هذا وعيد، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. فقالوا أنه يقتضي أن صلاته باطلة، والراجح في والراجح أن صلاته باطلة إن وقع منه ذلك عمدا، إن وقع ذلك منه أي عمدا في ركنين متواليين، إن وقع ذلك منه عمدا في ركنين متواليين، إن وقع منه ذلك عمدا في ركنين متواليين، بحيث لا يجتمعان معا، يعني لا يجتمع الإمام فيهما معا، فيهما لا يجتمع الإمام والمأموم فيهما، يعني مثلا هو يركع، الإمام المأموم يركع، المأموم يركع، فاهمين دحينتم؟ فلما يهوي الإمام إلى الركوع يقول سمع الله لمن حمده، ذا من؟ المأموم، كذا ولا لا؟ فإذا بدأ الإمام سيرفع رأسه من الركوع قال الله أكبر وسجد، قلنا لا صلاتك باطلة، لأنك ما اجتمعت مع الإمام لا في ركوع ولا في اعتدال، وإن لحقه في السجود. أما إذا اجتمع معه في الركوع في الاعتدال، لحقه في الاعتدال واجتمع معه، فقد ارتكب إثما وصلاته صحيحة، لعدم فحش المخالفة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. يقول فضيلة الشيخ: عندما أما الناس أبو بكر، ثم حضر النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال هو: هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم هو عام لأمتي؟ أفتونا. نقول ذلك: إذا كان هناك إمام راتب وتقدم بعض الناس وصلى فجاء الإمام الراتب، فلهم أن يتأخروا ويتقدم الإمام الراتب. هل يستفاد من حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر في مرض موته أن الرجل إذا أتى الجواب الأول يا شيخ شغال من المغرب، لا لا شيء، أنا في الجواب لا تسمعون شخص من في الحاجة والله عبد الجابر نفسه لا لا أقول على أن إذا كان الرسول يقول هل إذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء وأبو بكر يصلي بالناس تأخر أبو بكر وتقدم الرسول، هذا الأمر خاص بالرسول ولا يجوز في الأمة؟ قلنا يجوز إذا كان الإمام راتب وتقدم إنسان غير الإمام الراتب في المسجد، فجاء الإمام الراتب فلهذا الإمام أن يتأخر ويتقدم الإمام الراتب، يبدأ من حيث وقع وبعدين يرأي الصلاة، لأن هذه فيها مسألة طويلة يرجع لها في كتب الفقه. يرأي صلاته وعليهم اتباعه، ولكن إذا أكملوا قبله فيقعدون في التشهد وينتظرونه حتى يكمل ويأتي ويسلم بهم. هذا رجل يقول: إذا أتى رجل وزوجته تصلي أن يدخل في الصلاة إماما لا لا يقول هل يصلي يصلي وهي بعدين تقتضي به وقد أتيه يصلي لا مانع أنه إذا دخل في الصلاة وبعد ذلك هي رأت أن تربط صلاتها بصلاته لا تبطلش الصلاة ما تبطل الصلاة إذا لم يجلس الإمام جلسنا في الصلاة هل يجلس المؤمن عادي خالفا أيوة هنا يقول إذا لم يجلس الإمام جلسنا الاستراحة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما جُئل الإمام ليأتم به ينبغي للمأموم أن يأتم بالإمام حتى ولو كان المأموم لا يرى أن جلسة الاستراحة سنة ولكن الإمام يرى أن جلسة الاستراحة سنة فأنا المأموم أن يوافق الإمام لأنه إنما جُئل الإمام ليأتم به لكن المسألة الثانية وهو إذا خالف المأموم الإمام في جلسة الاستراحة فجلس المأموم ولم يجلس جلس الإمام ولم يجلس المأموم أو الأكس أو لم يجلس المأموم الإمام وجلس المأموم كما نرى كثير الآن الإمام ما يجلس هذا والمأموم يجلس هذا فما حكمه هل تؤد مخالفة مبطلة للصلاة أو غير مخالفة قالوا الفقهاء والمخالفة للإمام تنقسم إلى قسمين مخالفة تفحش مخالفة في سنة تفحش فتبطل الصلاة ومخالفة في سنة لا تفحش فلا تبطل الصلاة فالمخالفة التي في السنة التي تفحش مثل أن يقعد الإمام للتشهد الأول وأنت تقوم أو يقوم الإمام ولم يتشهد التشهد الأول ناسي وأنت تجلس أو يقرأ الإمام صورة سجدة آية سجدة فيسجد ولا تسجد أو يقرأ آية سجدة ولا يسجد فتسجد هذه تبطل لأنها سنة تفحش فيها المخالفة أما جلسة الاستراحة فهي سنة لا تفحش فيها المخالفة فلا تبطل بها الصلاة بعض الناس يصل الإمام في الركعة الأخيرة نعم يصلي مع الركعة الأخيرة ويبقى له ثلاث نعم فيجي شخص آخر يأتم بهذا الذي معه الركعة مع الإمام الأول فهل تعد جماعة أو يحسب له جماعة الأخير؟ يقول على أن يجي مثلا تكون باقي للإمام ركعة فيأتي داخل فيأتي به وينتهي ويفرغ ويصبح ذلك يتم لنفسه ثلاثة كذا ولا لا فيأتي الداخل وقد صلى الناس وبقي هذا الرجل بقي معه ركعتين كذا ولا لا أو ثلاثة والإمام الأول قد سلم فهل يصلي فرادى أو يصلي معه وتحسب له الجماعة هذه المسألة لمذهب الشافعي أنه يصلي معه ولكنه ويرى أنها تقع له جماعة ولكن بعض العلماء يقول لا تقع له جماعة والإمام أحمد أظن يقول أنه لا يجوز أن يصلي بعده لأنه كان مقتدي يذكر ما كان قبله لأنه اشترط النية والإمام مالك اشترط نية الإمامة وهو لم ينوي الإمامة وإنما نوي أولا هي القدوة فالمسألة فيها خلاف ينبني على توافق النية هل نية الإمامة واجبة أو غير واجبة فمن قال أن نية الإمام واجبة على الإمام فقال لا تجوز القدوة به والإمام الشافعي يرى أن نية الإمام ليست واجبة على الإمام فيقول تجوز القدوة به ويفرع الإمام الشافعي على ذلك مسألة طويلة وهي صلاة الجمعة صلاة من أدرك مع الإمام ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة أليس كذلك؟ فإذا مثلا جاء رجل وأدرك مع الإمام ركعة وقام بقى على ركعة وأنت ما أدركت في الجمعة أدرك معها إيه؟ فجئت وهذا الرجل الذي أدرك مع الإمام ركعة باقي له إيه؟ ركعة فاقتديت به فإنك تدرك الجمعة. فإذا سلم وقم وجاء واحد بعده واقتدى أدرك الجمعة وهكذا وهكذا حتى ينتهي الوقت. هذه يراها الإمام الشافعي إلى ما إلى حتى لا ينتهي وقت الظهر لأنه انتهى وقت الظهر انتهت بطلت الجمعة بعدين ما تجيش بعد الظهر جمعة. هذا على مذهب الشافعي. أما على مذهب الإمام أحمد فيرى على أنه لا تقتدي به ولا تصح القدوة به. وش الراجح يعني؟ المسألة ليس فيها نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم.